وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها وجوه يومئذ باسرة وجوه وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت السلام وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني صار بشير حزم بشير حزم بشير حزم بلدي بلد العلم بلد العلم ضربيل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طوفة ألم يكن طوفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طوفة ألم يكن طوفة مني دمني ثم كان علقة فخلق فسوي فخلق فسوي بقادر بقادر على أن يحيي الموت ثم كان علقة فخلق فخلق فسوى Ha ha ha. أليس ذلك بقادر بقادر على الموت. ثم كان علقة فخلق فخلق فسوي فخلق فسوي فجعل منه زوجين الذكر أليس ذلك بقادر بقادر بقادر على